ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا فإن سيئات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا فيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا

صدق الله العظيم.